أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى، وهما اسم الله تعالى الأول واسم الله تعالى الآخر. أولا نبدأ بمدارسة اسم الله تعالى الأول. هذا الاسم سمى الله عز وجل به نفسه على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية، دلا على كمال الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية، وهو قول الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد ورد اسم الله تعالى الأول في السنة المطهرة، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أمين. اسم الله تعالى الأول على ذلك ثبت بالكتاب والسنة. ما مدلول هذا الاسم؟ اسم الله تعالى الأول، الأول في اللغة على وزن أفعل، تأسيس فعله من همزة وواو ولام. أول آل يؤول أولى، وقد قيل من ووين ولام، والأول هو الأفصح، يعني كأنها وول أو أول هكذا. الأول أفصح، وهو في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالأولية. معنى الأولية، الأولية وهو الذي يترتب عليه غيره. الأول معناه الذي يكون له السبق ويترتب عليه غيره، يأتي من بعده الثاني الثالث الرابع هكذا، ده معنى. المعنى الثاني، قالوا الأولية الرجوع إلى أول الشيء ومبدأه ومصدره وأصله. فالأول بمعنى أصل الشيء، مصدره، مبدأ الأشياء، ويستعمل الأول للمتقدم بالزمان، يعني يقول هذا قبل ذلك، هذا قبل هذا، يعني هذا الأول وهذا الثاني. فيقال مثلا: كان عبد الملك أولا ثم المنصور، كان عبد الملك أولا ثم المنصور. فالمتقدم بالرئاسة في الشيء وكون غيره محتذيا به يقال له كذلك، فتقول الأمير أولا ثم الوزير، هكذا الترتيب على هذا الوضع. الأول في حق الله سبحانه وتعالى ما معناه؟ يبقى احنا خدنا لغة معناه الذي يترتب عليه غيره، أو أول الشيء هو مبدأه ومصدره وأصله. في حق الله ماذا يعني اسم الله تعالى الأول؟ الأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، فكان الله ولم يكن شيء، فهو الذي علا بذاته وشأنه فوق كل شيء، وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء، فهو المستغني بنفسه عن كل شيء. يبقى بهذا اسم الله الأول يتضمن معاني: معنى أنه الغني الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، وفي نفس الوقت اسم الله القيوم، فبالله قيام كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. وفي نفس الوقت يتضمن اسمه العلي والأعلى، لأنه الذي علا بذاته وشأنه فوق كل شيء، وهو الذي لم يسبقه في الوجود شيء. فالأول اسم دل على وصف الأولية، وأولية الله تقدمه على كل من سواه. هذا في الزمان فهو بمعنى القبلية، يعني كان قبل كل شيء سبحانه وتعالى، أو التقدم الذي هو خلاف التأخر، وهذه تسمى أولية زمانية. ومن الأولية كذلك تقدمه سبحانه وتعالى على غيره تقدما مطلقا، بمعنى أنه هو سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال، ودونه لا بد أن يكون متصفا بصفات النقص. يبقى هو الأول كأنه يعني المتفرد، متفرد بكمال الوصف، بكمال الذات، متفرد بأنه كان قبل كل شيء هو سبحانه وتعالى. كل ذلك تعنيه هذه الصفة، صفة الأولية في حق الله سبحانه وتعالى. ربما يستشكل البعض وصف الله تعالى بالأولية مع وصفه بدوام الخالقية والقدرة والفاعلية، فيقول إذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهل يعني ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم أصبح خالقا فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ يعني هو كان في وقت قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق، كان غير قادر على خلق الخلق؟ لا، القدرة دي صفة ذات، كان قادر على خلق الخلق، فلماذا لم يخلقهم؟ يعني إذا كانت الصفة صفة قدرة. الجواب عن ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه مريد وفعال، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، كما قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقد بين الله عز وجل أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى العرش والماء، كما جاء ذلك في قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. إذن كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء، والله سبحانه وتعالى موصوف بالإرادة، كأننا نريد أن نقول نعم قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتخلف، لكن إيجاد الخلق هذه صفة فعل، يعني تتعلق بالمشيئة. فلو شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق في وقت غير هذا الوقت لكان، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم في وقت دون الوقت الذي يتصوره البعض لكان. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب دلوقتي احنا قلنا ان كان عرشه على الماء، طيب وماذا كان قبل العرش والماء؟ الجواب أن الله قد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماء، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله أعلم هل كانت هناك مخلوقات قبل العرش والماء أم لا، لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته. يعني الأحاديث بتقول إن عرش الله سبحانه وتعالى كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. العرش ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. والماء ده مش مخلوق؟ مخلوق. طب قبل كده اللي هو بيحاولوا يوصلوا بقى بكلام المتكلمين، يعني هل قبل إيجاد الموجودات حال العدم كان عدم؟ إيه اللي كان موجود؟ كان عدما؟ كان شيء مش موجود؟ ها هنا تحتار الأذهان ولا نصل إلى شيء، علينا فقط أن نتوقف عندما أوقفنا عليه الشرع. الشرع قال أنه كان الله عز وجل ولم يكن شيء، ولم يكن شيء يعني ما كانش فيه الشيء، هو الشيء الموجود. كلمة شيء إذا أطلقت أريد بها الموجودات، دون الشيء يبقى عدم. طيب إزاي بقى دلوقتي؟ قبل كده كان إيه بقى؟ نتوقف، الذي أوقفنا عليه الشرع أنه كان هناك عرش وكان هناك ماء، وأوقفنا الشرع عند هذا فلا نزيد على هذا الأمر. حدود الإدراك العقلي لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة، هنا يستريح عندها العقل لا يصل إلى شيء. إذن يوقفنا الشرع عند حدود بعدها تذهل الأذهان ولا تستريح وتتخبط خبط عشواء. الله أخبرنا أنه يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير، وأنه متصف بصفات الأفعال، فهو فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد وجودهما، لكن الله أوقف علمنا عند هذا الحد، كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصنا. ده السؤال الثاني. طيب وماذا ستجنيه من معرفتك هذه؟ الشرع قال وصلنا إلى العرش والماء، وقال أن الله عز وجل كان قبل أن يوجد أي شيء، وهذا هو المتصور. بعد هذا لو عرفت أن كان قبل العرش والماء شيء آخر ماذا استفدت؟ وماذا استفدت أصلا عندما عرفت ذلك أن هناك كان عرش وهناك ماء؟ لا، ممكن تستفيد مثلا أنه وخلقنا من الماء كل شيء حي، يعني أنه فيه إشارة إلى أصول الموجودات، أن الأصل في الموجودات كان الماء، وإحنا قلنا أن أصل الأشياء المواد التي خلق الله عز وجل الخلق منها كانت أربعة، ذكرنا منها التراب والنار والماء والهواء، هذه أصل الموجودات. بعد هذا حدود علمنا نقف عند هذا الحد، ولا يستطيع العقل البشري تصور أكثر من ذلك. إذن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. كان سليمان التيمي يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال السائل أين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء قلت لا أعلم. نقف لغاية هذه الحدود. يعقب الإمام البخاري بقوله: وذلك لقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. يذكر ذلك الإمام البخاري في كتابه الذي ربما يغفل كثير من طلبة العلم عنه، وهو كتاب مهم، كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. هذا كتاب في الاعتقاد من تأليفه الإمام البخاري، خلق أفعال العباد، يرد فيها على عقائد القدرية الذين كانوا يتكلمون في مسألة القدر كما هو معلوم، وكان فيه معارضة لعقيدة أهل السنة وأهل الأثر. يقول: إذن نتوقف، أين الله؟ في السماء. أين كان عرشه قبل السماء؟ كان على الماء. ثم نتوقف بعد ذلك. في حاجة بقى في الموضوع ده بيسموها التسلسل، بيقول هذه المسألة تسمى بالتسلسل، وهو ترتيب وجود المخلوقات في متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد. ومعتقد السلف أن التسلسل في الأزل جائز ممكن، ولا يلزم من ذلك أن الخلق يشارك الله في الأزلية والأولية. إيه الكلام ده؟ الكلام ده موجود هتجدوه في شرح العقيدة الطحاوية. تسلسل يعني كان في حاجة وجي بعدها حاجة. طيب ما كان قبل هذا؟ آخر حاجة في الأول خالص هو الله الأول. الله أين؟ في السماء. أين كان قبل السماء؟ كان عرشه على الماء. أين وجد هذا الماء؟ لا أدري. وهكذا نقف عند حد، لكن التسلسل بعد ذلك فيما هو معلوم ومدرك لا إشكال فيه. أنا أبتدي أقول بقى يترتب على وجدت بعد ذلك، خلق الله عز وجل السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وكان كذا وكان كذا وكان كذا. اتفهم الكلام ده؟ طيب، إذن ابن القيم يقول: هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزاني، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. يعني هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى الحديث المتقدم الذي رواه الإمام مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخر هذا الحديث. طيب، بطبيعة الحال حظ المؤمن من اسم الله تعالى الأول سوف يكون على أمور. أولا، أن يعتقد العبد في اسمه تعالى الأول، يعتقد أن الله عز وجل الأول فهو غني بذاته وصفاته. إذا كان هو الأول فدائما أبدا من يتصف بالأولية يكون هكذا، ليس محتاجا إلى غيره، هو له التفرد، فهو غني بذاته وصفاته. كذلك هذا الاسم دليل على كمال أوصافه سبحانه وتعالى، فلم يكتسب وصفا كان مفقودا. يعني مثلا حاشاه أنه كان في وقت من الأوقات، معاذ الله، أنه كان ليس قادر على شيء، عجز عن شيء، ثم بعد ذلك اكتسب القدرة. حاشاه، هو الأول فهو قادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. أما في حال البشر فحتى يصلوا إلى مرحلة الأولية يحتاجون إلى اكتساب أوصاف وأمور يتكسبونها ويجتهدون حتى يصلوا لها. انت مش هتقدر تكون الاول على دفعتك، ولا هتقدر تبقى الاول في مجال عملك، ولا ان انت تبقى الاول وسط عباد الله الصالحين ويكون لك قصب السبق. لن تكون هكذا الا بمجاهدة وبتكلف وبعناء حتى تستطيع أن تكون هكذا مميزا وتكون لك هذه الصفة، صفة الأولية. إذن تحتاج إلى أن تكتسب أوصاف كمال، قلنا وهذه ما يعبر عنه بأن المقامات مكاسب، أي أنها يتكسبها الإنسان، وذلك بمجاهدات وبأعمال حتى يصل إلى هذه المقامات ويدرج مدارج السالكين. يبقى ينتقل من منزلة إلى منزلة ومن مقام إلى مقام حتى يصل إلى رب العالمين. فمن شاء منكم أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فمن يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا، إذا شئت أن تتخذ إلى ربك السبيل فعليك أن تعد لهذا السبيل عدته. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى في استعدادات وفي مجاهدات وفي عوائق ستكون على هذا الطريق، وفي عوالق، حاجات هتشده مثل الصراط تماما. هناك كلاليب وهناك شوك السعدان، هناك أمور سوف يبتلى بها مثل هذه الشوك أو مثل هذا الشوك الذي يكون على الصراط. هناك كلاليب ستتخطف رجله، خطاطيف، هذه شهوة وهذه شبهة. إنه لابد أن يهيئ نفسه إلى مجاهدة شديدة مع نفسه، فنفسه التي بين جنبيه هذه أعدى عدوه، فلابد أن يتهيأ لهذا الأمر. يبقى هذه الأمور حتى يصل إليها، حتى يكون هو بقى الأول، سيحتاج إلى بذل جهد مضاعف كما هو شأن أي إنسان في أي مجال. هذا الطالب يريد أن يكون الأول، فسوف يجتهد اجتهادا شديدا، سيذاكر بالعشر ساعات والأربعة عشر ساعة وربما ستة عشر ساعة في اليوم حتى يبذل مجهودا مضاعفا ويستعين بالله سبحانه وتعالى ليصل إلى بغيته. سوف يعني لا ينام من الليل إلا قليلا حتى يستطيع أن يحصل أكثر ما يستطيعه من معلومات تكون عونا له في نجاحه في دراسته. وهكذا سائر الأمر، الأمر معلوم مشاهد بين الناس أنه لا أحد يصل إلى هذه المنزلة هكذا سدى أو هكذا بخبطة أو شيء فرصة ذهبية تأتيه يصل بها إلى هذا الأمر فتكون كما يقولها العامة ساعة حظ. ليس كذلك، لا يصل الإنسان إلا بمجاهدة حتى يصل إلى هذا المقام ويستثمره أفضل استثمار. فإذا علم العبد ذلك، يبقى أول شيء نتوقف عنده في مسألة حظ العبد من اسم الله تعالى الأول، هو أول شيء هو الإيه؟ المجاهدة لاكتساب المعالي. لن يكون هكذا إلا إذا كان عالي الهمة عنده بداخله دافع ذاتي متجدد ليصل إلى هذه المنزلة. وقد فطر الله عز وجل العباد على هذا، وهو إرادة التفرد وإرادة التميز. لا أحد يحب أن يكون غيره أفضل منه، لا أحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن كل واحد يرتضي شيئا ما يرى أنه به متميز، والتميز الحقيقي التميز الذي جعله الله سبحانه وتعالى دليل الكرامة عنده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من سيكون الأول؟ يعني التقدم تعني أن تكون في الصفوف الأولى، لكن لا يشترط منه أن تكون أنت الشخص الأول الذي ليس قبلك شيء في هذا العمل. أنت أول من فتح الباب، أول واحد، أول إنسان سن سنة حسنة في هذا الباب، أول واحد، أول واحد اخترع اختراع معين، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في هداية خلق كثر، أول واحد عمل موقع على الشبكة، شبكة الإنترنت مثلا، موقع إسلامي، أول واحد، فله التميز. أول واحد أصدر مثلا صحيفة إسلامية أو قناة إسلامية إعلامية، أول واحد وهكذا، أول واحد عمل المشروع الفلاني ده، مشروع مثلا الجمعيات الخيرية التي تساعد الفقراء والمساكين، هو أول إنسان صنع ذلك، أول واحد في الجامعة أشار على الشباب باستحداث عمل معين ما كان موجودا، كأنهم أوجدوا مثلا مصلية للصلاة في داخل الجامعة، هو أول واحد عمل الكلام ده، أول واحدة انتقبت في الجامعة الفلانية، أول واحد. فدائما الأولية هذه صفة مميزة جدا، يعني تستنفر جهد المخلصين الصادقين. فالمخلص الصادق دائما أبدا يطمح أن يكون عند ربه بهذه المنزلة. طيب، من آثار هذا الاسم على سلوك العبد أن يحب الأولية في طلب الخير، ويطلب الأسبقية في التزام الأمر، ويحرص على المزيد من الأجر، وفي ذلك قول الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها، وهم للخيرات سابقون، متسابقون، يتسابق بعضهم حتى زي بالضبط كده سباق العدو، هذا كله بيجري، وده بقى بيجي في الآخر وروح فاتح على الرابع علشان خاطر يبقى هو الأول. وما أحلاها، يعني وما أمتعها على قلب أي إنسان أن يكون هكذا الأول، صاحب الميدالية الذهبية، هكذا لها بريق مختلف. فأولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في أعمال البر، يسارعون في الطاعة، وهم لها سابقون. وقال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دي على طول بقى تقول معنى ثاني في اسم الله الأول، ألا وهو التنافس على فعل الخير. يعني قلنا المجاهدة عشان نصل إلى هذه المعالي، الأمر الثاني إنه يبقى مسارع في الخيرات، يتنافس هو وأهل الخير على فعل الطاعة وعلى التقرب إلى الله جل وعلا. تجد توحيد الله تعالى في اسمه الأول باديا على العبد عند مداومته على الصلاة مثلا على أول الوقت، عملا بما ورد عند البخاري من حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. حرصه على الصف الأول ومجاهدة الآخرين في استباقهم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، حتى يأتي الصلاة هكذا زحف لما فيها من عظيم الأجر عند رب العالمين. طيب، إذن يحرص على فعل الخيرات، على الأولية في الأعمال، على الفاضل من العمل، ودائما أبدا يوازن ما بين الفاضل والمفضول. بعض الناس أخطأ فاعتقد أن العبادة الحق ما كانت بغير عوض أو طلب للأجر، كما رووا عن رابعة أنها كانت تقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك، وهذا الأثر عنها موجود في كتاب صفة الصفوة. وظن البعض أن العبد ينبغي أن يعبد الله على غير انتظار للثواب وعلى غير خوف من العقاب، بل يسترسل معه على ما ينبغي له من العبودية، حتى بلغوا درجة يحتقرون فيها من عبد الله انتظارا لثوابه وخوف من عقابه، وصنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار العوض. وغال بعضهم فوصف من يطلب الأجر في عبادته بأنه من عبيد السوء الذين لا يشعرون بطعم محبته ولا يوقرون الله لذاته، بل لما يصلهم من نعيمه وجنته. هذا الكلام موجود في كتب كثيرة من كتب التصوف، تجد مثل ذلك في كتاب طبقات الصوفية السلمي، وكتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي، واللمع في التصوف للسراج الطوسي وصفة الصفوة لابن الجوزي، كتب كثيرة تشير إلى هذا المعنى، لكن هذا مخالف للقرآن. فالقرآن جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده وأوليائه أنهم كانوا يسألوه الجنة ويرجونها وكانوا يستعذون من النار، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وكذلك في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوله ما ندندن. أنت قلت بالآخر: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. فإذا كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى، يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار. أنا عايز النهاردة الواجب العملي الخاص بهذا الاسم هو أن توجه طاقة التفرد هذه التي بداخلك، الرغبة الملحة في أن تكون متميز متفرد بشيء، أن تكون الأول في مجال من المجالات، أن توجهها في هذا المجال الذي يعود عليك بنعيم الدنيا والآخرة، ألا وهو طاعة رب العالمين. لابد أن تتميز في شيء، لابد أن تكون الأول في شيء. يبقى أنت الأول في مثلا في مجال أي عمل دعوي، فهو الأول في مثلا جمع ملابس وأشياء وتوزيعها، هو الأول، ما فيش حد بيعرف يعمل العمل ده زيه. لازم تبقى أول عند رب العالمين في مجال ده، الأول في حفظ العلم وحفظ القرآن ما شاء الله لا يتفلت منه شيء، ما عندوش غلطة في ثم والفاء والواو، ما عنده الآيات المتشابهات والحاجات دي، هو الأول. هو الأول في مجال حفظ السنة، هو الأول في مجال الفهم الصحيح سواء كان من أمور الاعتقاد أو غيرها، هو الأول في التأمل والتدبر لآيات الله، هو الأول. لابد أن تكون كذلك وأن تسعى بكل همتك لتنال هذا الأمر. عرفتم؟ هذا ليبحث كل واحد منا في خاصة نفسه عن شيء يتميز به. احنا في اسم الله المقدم قلنا يتقدم، ويبقى في الصفوف الأولى، هنا نريده أن يكون رأس هذه الصفوف. فأي شيء يا عبد الله سوف تتميز به؟ إيه الحاجة اللي تقر بها عين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إيه العمل الفذ اللي تدخله ليوم القيامة؟ حاجة محدش عملها قبلك، حاجة أنت أول واحد يعملها في عصرك، في الحي بتاعك، في جامعتك، في شغلك. ابحث عن ذلك لتنال القرب وتكون الأول. اسم الله الآخر، هذا الاسم ينطبق عليه ما تقدم في اسمه الأول، فورد بالكتاب والسنة، ورد في قول الله تعالى هو الأول والآخر في سورة الحديد، وورد في السنة في حديث وأنت الآخر فليس بعدك شيء. من المعاني اسم الله تعالى الآخر أنه الذي تنتهي إليه أمور الخلائق. دي بقى مسألة مهمة أوي، ربنا دائما أبدا يذكرنا بذلك، يقول: وأن إلى ربك الرجعى، يقول: وأن إلى ربك المنتهى. وإحنا كتير نقول الكلام ده في الدعوة: لف دور، روح شمال روح يمين، تخبط في الأرض كما تشاء، احتار وضل، أو عليك أن تستقيم لتعرف الطريق الصحيح وتهتدي إلى الصراط المستقيم فتصل إلى رب العالمين. لكن الجميع سوف ينتهون إليه. النهاية فين؟ عنده. وأن إلى ربك المنتهى، فآخر ما أنت بتعمل ودور الآخر عنده هو، فهو الآخر، فتنتهي إليه أمور الخلائق. نفس الحال إذا ظننت أن أمرك بيد غيرك، أنت تقول أنا أمري بإيد والدي، وده يقول أنا أمري بإيد مديري، وده يقول أنا أمري بإيد مثلا أصدقائي وأصحابي اللي هم يشاركونني في أمر ما، المهم يرى أن أمره ليس بيده وإنما بيد غيره، يقال لك: وهؤلاء أمورهم بيد من؟ يعني واحد يقول أنا والدي شدد علي ومش عارف ألتزم التزام جيد، أو أنا أوضاعي فيها وفيها، أنا بيشددوا علي، أنا كذا أنا كذا، يقال له إن قلوب هؤلاء العبيد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أليس كذلك؟ النهاية عند من؟ عند الله، وأمور هؤلاء وأمرك بيد الله سبحانه وتعالى لأنه الآخر، فتنتهي إليه أمور الخلائق كلها، فعليك أن تفوض أمرك له وتتوكل عليه وتستعين به ولن يخذلك. إذا صدقت الله عز وجل لن يخذلك، عليك أن تقول له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. إليك وإلى دي بيقولوا إيه؟ تفيد الانتهاء، إذا كانت من للابتداء فإلى للانتهاء، فالنهاية فين؟ إليك. أسلمت نفسي إليك، فأنا فوضت أمري كله يا رب لك، واستسلمت لأمرك، فمرني بما تشاء، أنا لك عبد تفعل بي ما تريد. أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، فرميت بحملي كله بين يديك، ألجأت ظهري إليك، فأنت الحافظ، أنت الحفيظ سبحانك، رهبة ورغبة إليك، أنا أجلك وأحبك. كان حكيم بن حزام يطوف بالبيت ويقول: لا إله إلا الله أحبه وأخشاه، لا إله إلا الله أحبه وأخشاه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. إلى من سألجأ؟ الأمر بيدك أنت، وهل سأنجو بغير قدرتك وبغير إذنك وبغير مشيئتك؟ لا، إنهاي عندك أنت يا سيدي ومولاي، فلا تخذلني، أنا أستحق الخذلان، لكنك يا رب كريم عفو رحيم، فارحمني وخذ بيدي واجعلني في جملة عبادك الصالحين. هكذا. إذن اسمه تعالى الآخر يعني أن تجعله وحده غايتك. يبقى الغاية فين؟ التي لا غاية لك بعدها ولا مطلوب لك وراءها، لأنه طالما هو نصب عينيك، عارفين لما يجوا يقولوا التوحيد نوعين، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد، من الذي ستقصده؟ الله. ليه؟ لأنه هو الآخر، لأن السكك كلها لن تنتهي إلى شيء إلا عنده هو سبحانه الآخر، بس في سكة مستقيمة تؤدي بك إليه سريعا، تؤدي بك إليه هكذا عاجلا، توصلك إلى مطلوبك، وهناك طرق إذا دخلتها التففت وعوججت وربما اهتديت وربما ضللت، فتبقى المسألة، لكن في النهاية سوف يأتيك الموت، وحال إذ سوف تقف بين يدي رب العالمين لتعرف أن الأمر في الأول والآخر كان إليه. يبقى الغاية والمقصود هو، فماذا تريد؟ دايما كده ما يجي السؤال ده، عايزي ماذا تريد؟ الله ينزل لك في الثلث الأخير من الليل، وأنا كنت بعلمها للإخوة، لما يجي ربنا ينزل من السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ تستغفره. هل من هنا محل الشاهد، هل من داع فأستجيب له؟ تقول له: يا رب أنت، أنا مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت، إرادتي أنت، رضاك، حبك، معرفتك، قربك، هو ده اللي أنا عايزه، أنت، مش عايز حاجة مني يعني؟ مش عايز نعمة معينة، مش عايز تتجوز، مش عايز شوية فلوس، مش عايز شغلانة حلوة، لا، أنت وبعد كده كل الحاجات دي، لكن أنت مطلوب الأول، مقصود الأول. إذن لا مطلوب لك وراءه، إذا كان هو بعد كل آخر، كل حاجة هو بعدها سبحانه وتعالى، لأنه الآخر الذي ليس دونه شيء، مفيش بعد كده حاجة، هو آخر حاجة. فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، انتهت الأسباب والغايات إليه سبحانه وتعالى. هذا الاسم يبقى أول شيء بيهدف حياتي، يبقى بيديني ايه؟ بيديني معنى التهديف للحياة. الهدف واضح، هو ليس شيء اخر، اللي قدام عينيك نصب عينيك، الطريق يؤدي الى فين؟ الى الله. يبقى معرفة الطريق الى الله، وفي نفس الوقت معرفة ان الغاية الاسمى لك هي رضاه هو سبحانه وتعالى، والقرب منه ومحبته ومعرفته وتحقيق هذا المعنى من معاني التوحيد. الامر الثاني، اذا علم العبد ان الله هو الاخر، عاد بافتقاره الى ربه، وجعل المرجعية في فعله الى ما اختاره الله له. تدينا حاجتين، اول حاجة ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لانه لا تقطع هذه الطرق بالأقدام، وإنما تقطع بالقلوب، وأحبها إلى الله أرقها وألينها، وهذه الرقة وهذا اللين ليس ثمة موضع أعظم في ترقيق القلوب وتليينه من الذل والانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم، فتنكسر قلبك، ينكسر ويذل ويخضع لله سبحانه وتعالى وينقاد لأمره جل في علاه، فيعود مفتقرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هكذا يصل إلى الله الآخر. أما غير ذلك فسيضل في الأرض ولا ينتهي في الدنيا، وهو في النهاية سيكون لهذا السباق وقت، سينتهي إما أن يكون قد اجتاز الخطوط ووصل، وإما أن يقطع به، ولكن ولا تحين من دمي، خلاص لا ندم. هتعمل إيه؟ ما وصلتش. واحد بيجري والوقت خلاص، وسألوا تقطع هذه المسافة في مدة 30 ثانية أقصى شيء، أقصى حاجة، وهو لسه ورا وخلص الوقت، هو لسه بيفكر يكمل ولا ما يكملش، انتهت القصة، وغصب عنه سوف يكمل هذا المضمار وسوف ينتهي إلى هذه الخطوط، ولكن بعد أن فاته الوقت. إذن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. المقام الثالث أو المعنى الثالث الذي يستفيده العبد الرضا. فإذا كانت المرجعية في الأفعال إلى ما اختاره الله سبحانه وتعالى، هو يقول الله سبحانه وتعالى الآخر الذي انتهت أمور الخلائق إليه. طب يعني هو في الآخر، هو ده احنا زي ما احنا نقول كده، هو في الآخر فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى. وإرادة من؟ إرادة الله. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. إذا ما كانش بيتحقق اللي أنت عايزه، اعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى يفعله معك هو عين الخير لك فترضى. يبقى الرضا، لأنه يعلم أن الله مالك الإرادات ورب القلوب والنيات، يصرفها كيف شاء، فما شاء أن يزيغه منها أزاغه، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. قال الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسبحانه ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا، واخترعهم على مشيئته اختراعا، وهو الذي ينجى من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه. فالخلق كله له، والأمر كله له، والحكم كله له. عشان كده قالوا من أبلغ الثناء، ورد في ذلك بعض النصوص، أن تقول اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، واعتدوها، ويبقى ده من حظ العبد من هذا الاسم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلاما فيه هذا المدلول، فورد في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ففيها معنى أن الأمور كلها تنتهي إليه، وبيده سبحانه وتعالى تصريف هذه المقادير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، يقولها إذا أمسى، وإليك المصير. إذن إليك في النهاية الأمر إليك، النهاية القدر قدرك، والأمر أمرك، وأنا لك عبد. من ذلك إذا كان اسم الله الأول يقتضي الأولية ويقتضي التقدم والتفرد، فاسم الله الآخر قلنا فيه تهديف الحياة، ده كان أول معنى. المعنى الثاني قلنا يحقق معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار إليه. المعنى الثالث قلنا الرضا. المعنى الرابع أن لا يرتضي هو أن يؤخر. احنا قلنا نفس الكلام ده في اسم الله المؤخر، المقدم والمؤخر، يبقى لا يرتضي أن يكون مؤخرا، وإنما دائما لا يرتضي إلا العلو عند رب العالمين. فمتى يؤخر؟ إذا لم يكن الله هو الآخر في حياته، إذا كان الآخر سقف الأعمال عنده هي الدنيا، سقف الأعمال يعني آخر حاجة بيفكر فيها إيه؟ آخر أحلامك إيه؟ السؤال يتقال له كده في اسم الله الآخر ده والواجب العملي فيه، إيه آخر أحلامك؟ فواحد يقول آخر أحلامي والله، بس بجد بقى يعني بتفكر إيه دنيويا؟ بفكر أتجوز وعندي بيت كويس ويبقى ربنا يمن عليا بالزوجة الصالحة، ويعني ربنا يرزقني بالولد الصالح جميل، وإيه كمان؟ وإنه يكونوا دول عونا ليا وربيهم تربية صالحة، ويبقى دي يبقى دول ذخري يوم المعاد، وإيه كمان؟ فكر إن يكون عندي سيارة طيبة يعني أستطيع إن أنا أتحرك بيها عشان تساعدني في قضاء حوائجي، وإيه كمان؟ فكر إن يكون عندي رصيد كويس من المال ينفعني في وقت الأزمات، وإيه كمان؟ له أحلام، أحلام كثيرة، وله سقف في هذه الأحلام. ربما يقول بس ياه لو الواحد عنده بيت شكله كده وزوجة شكلها كده ده يبقى هنا قوي قوي قوي، هذا هو الذي في قلبه. إنما لو أنت قلت له آخر أحلامك يقولك رضا، مش عايز غيرها. هي زي اللي احنا عايزين النهاردة نقشها على القلوب، لما تيجي تسأل عن هذا السؤال يبقى الجواب كده، هو آخر حاجة تحلم بيها، آخر شيء، سقف هذه الأحلام إيه هو؟ الجنة. الجنة هكذا. يبقى عايزين نخرج من هذه الدراسة لهذين الاسمين، إن احنا نبقى متميزين، لنا أعمال فذة، إن احنا ينبغي أن نكون من أصحاب الهمم العالية، إن احنا نبقى الأوائل في مجالات القرب من الله سبحانه وتعالى، إن احنا لا نرتضي بالدون، لا نرتضي أن نكون في أواخر الصفوف، لا نرتضي التأخير، دائما أبدا سقف أحلامنا هو الله جل وعلا، سقف الأحلام هو رضا الله سبحانه وتعالى، هو الجنة. هكذا لو وجدت هذه المعاني في القلوب يبقى هدفنا حياتنا، يبقى رؤية بقت واضحة. زي جماعة بتوع علوم الإدارة ما بيتكلموا على إنه أي إنسان يريد أن ينجح لابد أن توجد له رسالة واضحة ومنهجية معينة، فهو عنده رؤية واضحة لأهدافه، الهدف محدد، الهدف واضح، الهدف يتم التركيز عليه، هذا الهدف قابل للقياس، بمعنى هو كل شوية بيحاسب نفسه علشان خاطر يقيس كده قد إيه هو بيحقق من أهدافه. المسائل دي كلها إذا وجدت نجح الإنسان، أما غياب الهدف أو وجود الهدف لكن هدف غير واضح، عنده أهداف كتير قوي في الحياة، فلما تيجي بيتكلم بيقول طبعا هدفي حب الله، هدفي رضا الله، هدفي الجنة، هدفي كذا، في الواقع هو لا يعمل لها، فيبقى الهدف ده مش هدف واضح، لأنه لو كان هدف واضح كان سيسعى له بكل قوة. هكذا يبقى احنا عايزين نخرج بالفايدة المهمة قوي قوي قوي، ألا وهي المنهجية في الحياة ووضوح الأهداف والسعي بقوة لتحقيقها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.